إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، اتقوا الله تعالى حق التقوى، واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وأن أحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعلموا أن شر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة بدعة، وأن كل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إخواني في الله، إن التوحيد الصافي جزاؤه أن يدخل صاحبه الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأن يكون من صفوة أولياء الله وخلص عباد الله، لا يحاسب ولا يعذب ولا يشقى ولا يصيبه هم ولا غم. سبب هذه المكارم تصفيته للتوحيد، وتصفية التوحيد معناها أن يصفى من الشرك دقيقه وجليله، سره وخفيه وجليه، ومن التعلق بغير الله، وأن يصفى من البدع، وأن يصفى من الإصرار على المعاصي، فإن هذه كلها تؤثر في صفاء التوحيد، لأن صاحب الشرك وصاحب المعصية وصاحب البدعة يصدق عليه قول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فمن صفى إخواني صفي له في الآخرة، ومن خلط في الدنيا خلط له في الآخرة. ألستم تعلمون، بارك الله في علمكم ونفعكم به، أن أهل الجنة على مرتبتين: مرتبة السابقين المقربين، ومرتبة أصحاب اليمين الأبرار. وفي كل مرتبة من الدرجات ما لا يعلمه إلا الله، والميزان بالحبة والخردلة. فالسابقون المقربون صفوا فصفي لهم، والأبرار أصحاب اليمين خلطوا فخلط لهم. قال الله: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله، يعني المقربين، يفجرونها تفجيرا. فالمقربون يشربون صافيا، والأبرار يمزج لهم. وقال الله: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. أما المقربون فيشربون بها صافية دون مزاج، وأما الأبرار فيمزج لهم من التسنيم. ولا يظلم ربك أحدا، فكلما صف العبد صفي له، وكلما خلط خلط له. وإذا ازداد الخلط احتاج إلى تصفية، حتى تبلغ التصفية ببعض الموحدين أن يحتاج أن يصفى بالنار فيدخل النار حتى يصفى ثم يخرج منها. يا عباد الله، يقول الإمام الأمة محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتابه الذي لم يؤلف في بابه مثله في تاريخ الإسلام، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. قال الباب الثالث: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ومعنى تحقيقه تصفيته. طوبى لعبد جعل هذا أكبر همه، أن يصفي توحيده لله، وأن يصفي تعلقه بالله، وأن يحسن الظن بربه ويركن إليه ويعتمد عليه ويقطع من قلبه الدنيا وما فيها وأهلها إلا الأسباب المشروعة. ثم قال رحمه الله ممثلا برجل كان أعظم رجلين أو أحد رجلين هما القدوة في تصفية التوحيد، وهو إبراهيم عليه السلام. قال في هذا الباب: وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قال في موضع آخر في تفسيره في آية النحل، قال: إن إبراهيم كان أمة لم يستوحش من طريقه لقلة السالكين، قانتا لله لا للملوك ولا للتجار المترفين، حنيفا لا يميل يمينا وشمالا كفعل العلماء المفتونين، ولم يكن من المشركين خلافا لمن كثر سوادهم وزعم أنه من المسلمين. إن إبراهيم كان أمة، إماما في الخير، أمة لوحده، قانتا لله، مداوما على طاعة ربه، مقبلا عليه، صابرا على الطاعة، حنيفا معرضا عن كل ما سوى الله، مقبلا على الله وحده. ولم يكن من المشركين، تبرأ منهم ومن موالاتهم ومن محبتهم بما في ذلك أقرب الأقربين، وصبر أياما قلائل، وكان هو خليل الرحمن، صفى فصفي له، وجعل الله له لسان صدق في الآخرين، فهو إمامنا وإمام كل موحد إلى يوم الدين. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله صفى وهو محسن، واتبع ملة إبراهيم حنيفا. ثم قال: والآية الثانية قول الله: والذين هم بربهم لا يشركون. لما ذكر الله صفات الخلص المخلصين قال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ثم قال رحمه الله: وعن حسين بن عبد الرحمن السلمي قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة، أي لم أكن أتهجد، ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي، وكان القوم لا يعملون شيئا إلا على الأثر. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا الشعبي عن بريدة ابن الحصيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني لا رقية أنفع، والحمى هي لدغة ذوات السموم. فقال سعيد: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. أدبه في الأولى بأن طلب الأثر، وأدبه في الثانية بأن أثنى على من التزم الأثر، ثم دله على ما هو أحسن من ذلك. قال: ولكن حدثنا ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، وفي رواية في مسلم الرهيط، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد، نبي واقف في المحشر وليس معه أحد. بالله عليكم، هل قصر هؤلاء في الدعوة؟ لا والله. لماذا لم يتبعهم الناس؟ لأنهم لم يحاولوا استرضاء الناس، ولم يتنازلوا عن مبادئهم، ودعوا إلى التوحيد وصبروا عليه. وهؤلاء الناس لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، لم يعلم الله في قلوبهم خيرا فلم يفتح على الخير. وهؤلاء الأنبياء مقربون عند الله، وهكذا فليكن الدعاة إلى الله، لا يلتفتوا لاسترضاء الناس والبحث عما يريدون، وإنما الاستمساك بالصراط المستقيم. إذ رفع لي سواد عظيم يقول عليه الصلاة والسلام: فظننت أنهم أمتي، فقيل هذا موسى وقومه. وفي هذا دليل على أن المؤمنين بعد أمة محمد أكثر ما يكونون في أمة موسى عليه السلام، وأن التحريف إنما وقع بعده. ثم رفع لي سواد عظيم، وفي رواية قيل لي انظر في الأفق فرأيت سوادا عظيما، فقيل لي هذه أمتي ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهم الذين ذكروا في الحديث الآخر أنهم أول زمرة يدخلون الجنة، وجوههم على صورة القمر ليلة البدر، يدخلون سويا، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، متماسكون. ثم نهض عليه الصلاة والسلام فدخل منزله، وكان الصحابة يخوضون في أمر العلم والديانة، عندهم إقبال على الدين وحرص عليه، فأخذوا يتباحثون في هؤلاء 70. فقال بعضهم: لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فقه عظيم، أنهم عرفوا أن الصحابة لا يعدلهم أحد ولا يلحق بهم أحد. وقال آخرون: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء حققوا التوحيد، هؤلاء حققوا تمام التعلق بالله عز وجل، وتمام الركون إليه، وتمام إحسان الظن به، حتى إن المريض كما لا يخفاكم قد يدعي الدعاوى، فإذا أصابه المرض ضعف فهو يلتمس أسباب الشفاء في كل شيء. لكن هؤلاء لو علموا أن سبب الشفاء في أمر محرم أو مكروه تركوه واعتمدوا على الله، لأن الاسترقاء وطلب الرقية من الناس فيها ذلة، وفيها تعلق بالراقي أو الرقية. والكي فيه أيضا أن العرب كانت تعتقد أنه يسبب الشفاء دائما، وأيضا فيه تعذيب بالنار، ولذلك كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان لم يحرمه. فهؤلاء الصفوة المخلصين إذا رأوا السبب فيه شبهة أو فيه شيء وهم مرضى محتاجون للشفاء تركوه. هكذا فليكن الابتلاء والامتحان، إن دعوة التوكل لا تظهر إلا في مثل هذه المواطن، يظهر فيها أهل الصفاء وأهل الإخلاص، كما قال الله: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ورب الكعبة لا يطيق هذا إلا مؤمن خالص. وقال الله: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. يا عباد الله، هذا هو التوحيد، وهذا هو الباب لمن أراد أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقام عكاشة ابن محصن رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن أكون منهم. وكان الله علم نبيه أن هذا الرجل سيبلغ هذه المرتبة، فقال: أنت منهم. وقام رجل آخر فقال كذلك، فرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام ردا لطيفا لا يجرحه ويغلق الباب، قال: سبقك بها عكاشة. والحديث في الصحيحين. عباد الله، إخوتي في الله، هذا الأمر جزاؤه أن لا تحاسب ولا تعذب ولا تشقى ولا يصيبك هم ولا نصب ولا غم، وعمله أن تسعى من الآن في تصفية التوحيد، تنظر في توحيدك وتعلقك بالله، وتراقب قلبك هل هو متعلق بالله موقن أن الله هو النافع الوحيد الضار الوحيد الخالق الوحيد الرازق الوحيد، فتتعلق به وتركن إليه. إن من أسباب ذلك أن تعرف الله حق معرفته بأسمائه وصفاته، فإذا فعلت ذلك فإنك ستقدره حق قدره. ومن أسباب ذلك أن تعود نفسك على التوكل وعلى التوحيد وعلى التعلق بالله، وأن كل شيء قد فرغ منه، وأن الله له الحكمة البالغة، فإن هذا الأمر بالتعود والتركيز ينمو ويزداد. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. اللهم افتح لنا أبواب الخيرات، اللهم نور بصائرنا، اللهم فقهنا في دينك، اللهم عنا ووفقنا أن نكون ممن حقق التوحيد فدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعلم أن هؤلاء ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، أكثر هؤلاء 70 من صدر هذه الأمة، وفي آخر هذه الأمة إنما هم غرباء وأفراد. اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن تعلق بك تمام التعلق وركن إليك وأحسن الظن بك واعتمد عليك. اللهم وجهنا وجوهنا إليك، وأسلمنا نفوسنا إليك، وألجأنا ظهورنا إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. آمنا بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. اللهم أعطنا الفضل كله والخير كله، أنت حسبنا ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين.